تعين المسألة المشكلة. والشيخ الآن ذكر لنا مسألتين، قال في مسألة مشكلة ومسألة بين. المسألة المشكلة أين هي؟ أحسن، أيوه، هو الذبح في المكان الذي ذبح فيه لغير الله، ليس كذلك؟ المكان الذي يذبح فيه لغير الله هذه مسألة مشكلة. طيب إذا أشكلت علينا المسألة كيف نرجع؟ عندنا مسألة بينة وهي سد أبواب الطرق، الأبواب والطرق المضية إلى الشرك، هذه مسألة بينة ومجمع عليها بينهم. متى ما وجدت شيئا يشكل عليك رده إلى هذا الأصل وترتاح. الأجزال شوف كيف الاستنباط العظيم هذا من الشيخ، قال رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال دائما، هذا منهج حياة رحمه الله. نعم.